إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بعد أحداث ثورة 25 يناير كلنا كان يبغي مسألة التغيير، كلنا نادى بمسألة تغيير الحاكم، تغيير نظام الحكم، تغيير النظام كاملا. لكننا وللأسف الشديد أكثرنا، لا أقول كلنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، أكثرنا نسي أمرا هاما، ألا وهو أن التغيير لا يكون إلا من الشخص نفسه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخبرنا به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرب العلي تبارك وتعالى: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن كما يقول العلماء، عندما تتعامل مع رب الأرض والسماء فإنه هناك مجموعة من الأصول في التعامل مع الله عز وجل. من هذه الأصول أصل يقول: عليك البداية وعليه التمام. إذن لابد أن أبدأ أنا فأأخذ الخطوة الأولى حتى يوصلني الله تبارك وتعالى إلى ما أبتغي. بل أقول لك كما من في الأصول التي تتعامل بها مع الله عز وجل: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لذلك كانت هذه هي السلسلة التي سنشرع في البدء فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي بعنوان الحقوق الإسلامية. فكل منا يبحث عن حقه وينسى حق غيره عليه، كل منا يطالب بحقوقه وينسى حقوق الناس عليه. تعالوا أحبتي في الله لنعرف كيف نغير أنفسنا، ونعرف ما هي حقوق الناس علينا. بل وقبل أن نذكر حقوق الناس علينا، فعلينا أولا أن نذكر حق الله تبارك وتعالى علينا، حتى نسعى في تأدية ذلك الحق ليعطينا الله تبارك وتعالى ما نريد، بل أكرر وأقول أكثر مما نريد. فإن الأمم لا تنهض من كبوة، ولا تقوى من ضعف، ولا ترتقي من هبوط، إلا بعد تربية أصيلة حقة، وإن شئت فقل بعد تغير نفسي عميق في الجذور. أن يبدأ الإنسان فيغير نفسه أولا، يحول الهموم فيها إلى حركة، والغفوة إلى صحوة، والركود إلى يقظة، والفتور إلى عزيمة، والعقم إلى إنتاج، والموت إلى حياة. ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير، إنه عبء ثقيل تنوء به الكواهل. أقول لك إن التحكم في مياه نهر كبير، أو تحويل مجراه، أو حفر الأرض، أو نسف الصخور في الجبال، أو أي تغيير في معالم الكون المادي، أسهل بكثير من تغيير النفوس، أسهل بكثير من تغيير النفوس. وأسهل بكثير من تقليب القلوب والأفكار. ولكن هناك عامل واحد يكون معه هذا التغيير سهل ويسير بإذن الله الملك القدير، ألا وهو الإيمان وحده. الإيمان هو الذي بإذن الله الملك الديان يكون سهلا ويسيرا على الإنسان أن يغير أخيه الإنسان بعد أن يغير ما في نفسه هو من طريق عدم الاهتمام بمعالي الأمور أو الاهتمام بسفاسف الأمور أو الركون والحضيض والوصول إلى الأرض، إلى أن يرتفع ويعلو ويسمو ليسير في طريق سار فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم سار فيه الأنبياء والمرسلين عليهم من الله تبارك وتعالى أتم الصلاة وأتم التسليم. فالإيمان وحده هو صانع العجائب. الإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل على الله تبارك وتعالى وتقبل على معالي الأمور وتترك سفاسف الأمور وتفاهات الأمور. فالإيمان وحده هو الذي يهيئ النفوس لتتقبل المبادئ الخيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات ومشقات، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييرا تاما وينشئها خلقا آخر يصب هذه النفوس في قالب جديد، فيغير أهدافها وطرائقها ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقاييسها. الذي يغير هذه النفوس إنما هو الإيمان بإذن الله الملك الواحد الديان. وأذكر لك مثالا بل أمثلة كثيرة. عندك مثلا لو تذكرنا وقرأنا في السيرة وفي قصص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فإنك ستجد مثلا أن هذا الإسلام العظيم وهذا الإيمان العظيم الذي لما دخل في القلوب وتوغل فيها وأضيئت تلك القلوب بنور الإيمان، أصبح هناك جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وحمزة القرشي. كيف آخى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا إلا بالإيمان؟ كيف أن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقد كان مع المشركين ولم يدخل في دين الإسلام بعد، التقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، فبعد أن أسلم جلس مع أبيه أبي بكر الصديق يوما ويحدثه ويقول له قد كنت أراك تجول وتصول في معركة بدر وكنت أتحاشى أن أتقابل معك. ليه؟ عشان ما يقتلش أبوك. قال فماذا كنت ستصنع بي لو كنت لقيتني؟ قال كنت قتلتك. معروف إن عاطفة الأبوة هذه عاطفة جبلية زرعها الله تبارك وتعالى وغرسها في قلوب الناس ليس فيها اختيار. فكيف لأبي بكر الصديق حينما يلقى ولده يريد أن يقتله؟ إنه الإيمان. ولذلك كان المشركون يقولون لكل من جاء إلى مكة حتى ينفرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون له لا تتبع محمدا فإنه قد جاء بدين يفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه والمرء وزوجه. هذا هو الإيمان. إذن فإنه لا يستطيع أحد أن يغير ما في نفسه أو في نفس أحد إلا من خلال الإيمان. ولقد رأينا كيف كان كل واحد من أصحاب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يسأل عن واجباته التي ينبغي أن يقوم بها تجاه الخالق وتجاه الخلق، ولا يسأل عن حقوقه إلا قليلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على البذل وعلى العطاء وعلى التضحية، ليس كما نرى في هذه الأيام كثير للأسف الشديد من أبناء المسلمين، تجدهم دوما وأبدا يسألون عن حقوقهم ولا يسألون عن الواجبات التي عليهم حتى يقومون بتأديتها إلى أصحابها. لذلك كانت هذه هي أخلاق الجاهلية الأولى، يسألون عما لهم ولا يسألون عما عليهم ليؤدوه إلى مستحقيه. فأصبح الناس يسيرون الآن وللأسف الشديد أكثرهم، لا أقول كلهم، أكثرهم يسعى في تحصيل ما له وينسى أن يؤدي ما عليه لمن له ذلك الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح صلى الله عليه وسلم من خلال زرع الإيمان في قلوب أصحابه الذين كانوا في بادئ الأمر مشركين يسألون عن حقوقهم ولا يعطون الناس حقوقهم، فحولهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك الإيمان الذي وضع في قلوبهم أن يسألوا عن حقوق غيرهم وينسوا حقوق أنفسهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه على أن يسألوا عن واجباتهم التي ينبغي عليهم أن يقومون بها تجاه الخالق وتجاه الخلق، ولا يسأل أحد منهم عن حقوقه إلا قليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على البذل والعطاء والتضحية. فها هو صلى الله عليه وسلم تراه يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها: أنت تفعل بنفسك هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إيه؟ يعني معناها أنه مش بيدور على حقوقه. ما خلاص، إذا كان بيدور على حقوقه فأنت غفر، إذا كنت يا رسول الله بتدور على حقوقك فأنت خلاص انتهى الأمر بالنسبة لك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تقوم الليل؟ لماذا لا تؤدي الفرائض فقط؟ لماذا تذهب إلى مسألة الإكثار من النوافل؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وها هو صلى الله عليه وسلم تراه يؤثر أصحابه بكل شيء ولا يرد سائلا أبدا، حتى شهدت له السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال رجلا عاديا كسائر الناس لم يبعث له بالرسالة، قالت حينما التقى به جبريل عليه السلام في أول لقاء له بأمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، عندما التقى به في غار ثور في غار حراء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بجبريل عليه السلام إذا به يكلف بهذه الرسالة العظيمة ليدعو الناس بها وتعبيد الناس إلى الله تبارك وتعالى خالق الناس. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعود، والحديث في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو الحديث في كتاب بدء الوحي وهو أول حديث في كتاب صحيح البخاري، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد لزوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل. انظر إنها تذكر من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومن مآثره ومن حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا أبدا رغم أنه لم يبعث إليه بالرسالة. فهذه كانت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعطي الحقوق لأصحابها بل ويؤثرهم على نفسه، يعطيهم ويحرم نفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بل يعلم الأمة بأسرها أن المؤمن لا يعيش من أجل شهوات نفسه وملذاتها، وإنما يعيش ليكون عبدا لله أولا ثم ليكون عونا لكل من حوله من أجل إسعادهم في الدنيا وليأخذ بأيديهم إلى جنة الدنيا والآخرة. مسألة الإيثار، أن تؤثر غيرك على نفسك، أن تنظر إلى حقوق غيرك وتنسى مؤقتا حظ نفسك وحق نفسك، إلا بعد أن تؤدي الحقوق التي عليك هنا، ساعتها تطلب بالحقوق التي هي لك. ولذا قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم النجيب ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه لرستم قائد جيوش الفرس، لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، فقال نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن أحب عباد الله إلى الله أنفعهم، وأن أحب العمل سرور تدخله على مسلم. ولذلك سادوا الدنيا وقادوا، فحولهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الرباني النبوي، علمهم بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فحولهم من أمة كانت ترعى الإبل والغنم إلى أمة سادة تقود البلاد والأمم. ولذلك سادوا الدنيا، لأنهم أخلصوا العمل لله وصدقت أعمالهم أقوالهم، لا يتكلمون كلاما طيبا ثم إذا بأفعالهم تخالف أقوالهم، فكانت دوما وأبدا أعمالهم موافقة لما قالوا بألسنتهم، وعاشوا الإسلام واقعا عمليا في دنيا الناس. ومن أجل ذلك جاءت فكرة هذه السلسلة التي سنتكلم فيها عن الحقوق الإسلامية، إنها قفزة للتخلص من حب النفس إلى حب الغير والبحث عن حقوق الغير. إن هذه السلسلة ستكون إن شاء الله قفزة للتجرد من الأنانية المفرطة التي ملأت قلوب أكثر الناس إلى البذل والتضحية والإيثار والعطاء. وإذا كنا سنتكلم عن الحقوق في سلسلة الحقوق الإسلامية، فلابد أن نعلم أن أعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا، الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فما من مسلم يؤمن بالله ويوقن باليوم الآخر ويعلم أنه سيلقى الله عز وجل وسيقف بين يديه ليسأله عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، إلا وهو يسعى لاسترضاء ربه والقيام بحقوقه على أكمل وجه، لأنه يعلم أنه سيقف بين يديه وأنه عن كل كبيرة وكل صغيرة هو مسؤول، فإنه ساعتها سيعد لكل سؤال إجابة، ولا يعد لكل سؤال إجابة إلا إذا أدى لكل من له عليه حق أدى له حقه الذي هو عليه. ولأنه لن يستطيع، فقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أجل ذلك بدأت فكرة هذه السلسلة لنتحدث عن حق الله تبارك وتعالى، ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حق آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، ثم حق الأنبياء والمرسلين، وحق أصحاب سيد النبيين، ثم سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى سائر الحقوق بعد ذلك، ليعلم كل مسلم أنه ما خلقه الله تبارك وتعالى من أجل أن يعيش لنفسه، وإنما ليقوم بأعظم رسالة في هذا الكون. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكون عبدا لله وليملأ حياته طاعة لله جل في علاه، فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، العمل ليس الكلام فحسب، العمل بأحسن ما كانوا يعملون. ثم لتكون هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى عونا لنا ولإخواننا المسلمين، فيكون الله تبارك وتعالى في عوننا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهيا لنحقق العبودية لله جل وعلا في زمن صرف فيه كثير من الناس العبودية لغير رب الناس، فهيا لنعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن زعم فيه كثير من الناس أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتبعوه ولم يطيعوه ولم يعرفوا قدره ولم يعرفوا مكانته. هيا لنعرف حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعرف حقوق الأنبياء والمرسلين وحقوق أصحاب سيد النبيين. هيا لنعرف حق القرآن في زمن هجر فيه القرآن. هيا لنعرف حق العلماء في زمن خاض فيه كثير من الناس في أعراض العلماء. هيا لنعرف حق الوالدين في زمن العقوق. هيا لنعرف حق الأرحام في زمن قطعت فيه الأرحام. هيا لنعرف حق الجار في زمن انتشر فيه سوء الجوار. هيا لنعرف حق المسلم على أخيه، وحق اليتيم، وحقوق المسنين، وحقوق المستضعفين، وغيرها وغيرها من الحقوق التي لا يتسع المقام إلى ذكرها الآن. هيا لنكون أمة واحدة وجسدا واحدا، نتألم لآلام إخواننا ونفرح لفرحهم، لنحقق بذلك قول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إنها دعوة أخلاقية في المقام الأول، دعوة أخلاقية في المقام الأول، ولم لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أمر الأخلاق، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. إذن الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قضية العبادة فحسب، إنما قضية الأخلاق. إنما بعثت لأتمم، أو في رواية لأكمل محاسن الأخلاق. فالعبادة بدون خلق قد تضيع، بل قد تعمل العبادة فتكون لغيرك وليست لك. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يوما لأصحابه وهو جالس بينهم يعلمهم فقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش مال ولا عنده أملاك. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، يعني عبادته بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية وأمر بمعروف ونهي عن منكر، يعني كان شغال في الدعوة. فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. إذا ضاعت منه العبادات بسبب سوء الأخلاقيات. حينما تتأمل هذا الحديث ترى أنه من الخطورة بمكان، عندما تعلم أن العبادة التي تعب الإنسان في أدائها وفي تحصيلها، مثلا حج، عشان يحج عشان يذهب للحج يعمل إيه؟ ينفق مال، يبقى مجهود بذله في بالبدن، مشقة مالية، مشقة بدنية، ترك وطنه، ترك أهله، ترك زوجته، ترك أولاده، ترك عمله، كل ده من أجل أن يذهب إلى الإيه؟ إلى الحج. ثم فجأة يضيع منه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب إيه؟ بسبب سوء الأخلاق. الكارثة الكبرى مش في إن إحنا نسمع الحديث ده ونقول ده حسناته ضاعت منه بسبب سوء الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وإن سوء العمل أو سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بعد أن يوضع الخل على العسل ضاع منك العسل وفسد. كذلك سوء الخلق يفسد العمل الذي عملته. خطورة الأمر ده مش إنك تسمع الحديث أو تتصور إن حسناته ضاعت منه، الخطورة لو علمت أين يكون تطبيق هذا الحديث. في مشاهد يوم القيامة عندما يقف الناس في أرض المحشر وينصب الصراط على متن جهنم، وجهنم كمثل هذا الكوب، الجنة يدخلها الصالحون المؤمنون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الداخلين الجنة في الفوج الأول منها، الداخلين فيها بغير حساب ولا سابقة عذاب. الذين يدخلون الجنة كما تدخل أنت المسجد من أبوابه هكذا، لكن النار عياذا بالله الذين يدخلونها يدخلونها من فوق، يلقون فيها من أعلى. فلو تخيلنا أن هذا الكوب بمثابة جهنم عياذا بالله، وعلى هذا الكوب وضع الصراط، نصب الصراط على متن جهنم، والصراط سيوصلك ما بين أرض المحشر إلى الجنة، ولكن مرورا بالنار بجهنم، فأسفله جهنم، والصراط ضحض مزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مزلة يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده بيزحلق، بيزحلق، أحد من السيف وأدق من الشعرة. الناس واقفين في أرض المحشر 50,000 سنة، 50,000 سنة، الشمس قريبة من رؤوس العباد على قدر الميل كما يقول راوي الحديث: فلا أدري أهو الميل ميل المكحلة يعني طول صباعك، ولا الميل هو المسافة التي تقاس بها الأرض بالكيلومترات. أيا كان، فالشمس قريبة من رؤوس العباد على قدر الميل، والناس كل في عرق على قدر عمله غارق في عرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المشاهد التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وذكرها ربنا تبارك وتعالى في آيات القرآن الصريحة. ثم إذا بك تفاجأ أنه يؤذن للناس بالمرور والعبور على الصراط حتى يصلوا إلى الجنات. فلما يمر منهم من إذا وضع قدمه شقه الصراط نصفين فسقط شقيه في النار، ومنهم من إذا ما خطى خطوة على الصراط وجد نفسه قد ينزلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحض مذلة يعني بيزحلق، فمنهم ناس تزحلق وتقع في جهنم، ومنهم ناس حتمشي وتطير كالبرق على قدر عمله، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب في سرعة الخيل، منهم من يمر حبوا، منهم من يمر مشيا، منهم من يمر يعدو، منهم من يمر يجري. إذن الناس متفاوتة على قدر أعمالهم، منهم والصراط جهنم عياذا بالله من شدة ما اشتعلت أصبحت مظلمة، فهي سوداء مظلمة، والدنيا أظلمت. طب هشوف الطريق إزاي؟ بالأعمال الصالحة، يضاء للإنسان بقدر عمله نور، كما قال ابن عباس فمنهم أناس يكونون مضيء يضاء لهم على قدر إبهامهم، صباعه هو اللي ينور، واحد تاني جسمه كله ينور، فكل ما كان له نور كل ما يستطيع أن يمشي بهذا النور على الصراط، لكن لو مش شايف نور يخاف يخطو خطوة لا تطلع رجله خارج الصراط فيسقط في جهنم عياذا بالله. ومنهم من يضاء له ويطفأ نوره وإذا أظلم عليهم قاموا، هذا صنف. وصنف وهو يسير على الصراط تمر على الصراط كلاليب وخطاطيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلوب هو حديدة معكوفة معوجة تشبه الحديدة اللي الجزار بيرفع عليها الايه الذبيحة، كان يستخدمها العرب قديما حينما يريدون أن يقلبوا اللحمة في القدر على النار ويخرجوا اللحمة من الايه من القدر. هذه الكلاليب تطير على الصراط، فمن كان موحدا لله خالصا في توحيده ليس في توحيده شائبة، وكان موحدا لله خالصا كان لا يصرف الدعاء إلا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والرواية التي حكم عليها العلماء بالضعف التي منتشرة هي على ألسنة كثير من الناس الدعاء مخ العبادة، فهذه الرواية ليست بصحيحة، أما الصحيحة الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة فلا يصرف الدعاء إلا لله، لأن العبادة لا يجوز صرفها إلا لله. كذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية قالت إيه؟ لا شريك له. ليه قالت لا شريك له؟ لأن من صرف الصلاة لغير الله فقد أشرك بالله، من صرف الذبح والنذر لغير الله فقد أشرك بالله، من عاش في هذه الدنيا لغير الله فقد أشرك بالله، من مات لغير الله مات من أجل الوطنية أو غيرها مات مشركا بالله. فالتوحيد أن تصرف هذه الأشياء كلها لله تبارك وتعالى، فإن صرفتها لغيره قالت الآية قال الله لا شريك له، يعني الذي يصرفها لغير الله فقد أشرك بالله. إذن من مر على هذا الصراط وكان موحدا لله خالصا مر كلوب التوحيد بجواره ولم يؤذي، ولكن الذي لم يكن توحيده خالصا دعا غير الله نذر لغير الله كان يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، بمعنى ما أنا ممكن أخاف من غير الله، أخاف من الأسد ده اسمه خوف جبلي طبعي فيهوش مشكلة، لكن اللي بيخاف بقى لما تيجي مثلا تقول للواحد من اللي بيروحوا للبدو وغيره تيجي تقول له يا أخي لا يجوز وما ينفعش وتبدأ تفهمه وتوعيه يقول لك كده أنت مش خايف ده ممكن يشلك ده ممكن يعمل فيك ده ممكن يعمل فيك، إذن هو خوفه لمين؟ خوفه من غير الله فيما يقدر عليه الله، هذا شرك بالله. أما خوفك الخوف الجبل الطبعي خايف أن أنت مثلا من وحش أو ثعبان يلدغك أو كذا أو كذا ده خوف جبل طبعي ما فيهوش مشكلة، لا ينقض في التوحيد شيء. فالمقصود إذا كان العبد موحد لله خالص مر كلوب التوحيد ولم يخدشه، أما إن كان هناك شائبة تشوب توحيده جاء كلوب التوحيد فدخل في بطنه عياذا بالله فرفعه فرماه وألقاه في جهنم. ليه؟ حتى يطهر. إن مر من كلوب التوحيد جاءه الكلوب الآخر كلوب الصلاة، فإن كان مصليا لله حقا وأقام الصلاة ولم يفرط فيها ولم يصرفها لغير الله، فهناك كثير من الناس من يصلون مثلا شاب بيصلي لله عز وجل في المسجد دخل حمام أو اللي هو عاوز يخطب بنته دخل فقال بس أجمل بقى الصلاة وحسنها وطولها عشان إيه أنا الإعجاب وأنا النظر، ضاعت دلوقت ما أصبحتش لله رغم أنها كانت في البداية لله، هنا لابد أن ينضف. فيأخذه كلوب الصلاة ويلقي في جهنم. وهكذا دواليك، كلوب التوحيد، كلوب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حق الجار، صلة الرحم، حق الزوجة عليك، تربية الأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى غيرها من تلك الحقوق. عشان كده كنا بنتكلم في سلسلة الحقوق الإسلامية. فيمر العبد على الصراط، خلاص عد والحمد لله، بس خلي بالك هو بيعدي. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، خلاص عد بسلام، وناج مخدوش. ليه؟ كان ما بيأديش العبادات على الوجه الكامل، فالكلاليب كانت بتخدشه، بس ما وقعش في جهنم فخدش، بس ايه، ناجى، ناج مخدوش ومكردس في النار عياذا بالله. دول الأوصاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم في من يمرون على الصراط. طب نتكلم على الصنف اللي نجا، اللي نجا ده بقى خلاص عدى الناحية التانية، أرض المحشر وراه، هي وراه دلوقتي النار، وقبلها أرض المحشر، وصل دلوقتي للجنة. بس قبل ما يمد إيده ويدخل الجنة في حاجة اسمها قنطرة الخصوم، فوقف عليه وهو لسه يدخل الجنة، يفاجأ يلاقي واحد بيناديله: ايه انت مين؟ يقول له: انا جارك. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انت فين حق الجير عليك؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، حتى كمان من كل حاجة بيقول لي الجار الجار الجار، قلت بس خلاص كمان في الميراث هيقول لي لما تيجي تسيب لولادك ميراث يبقى سيب له كمان، من كتر من عظم حق الجار عليك، حتى ظننت أنه سيورثه، يبقى شريكي في كل حاجة هو ليه حقوق عليا، وجار له حق واحد، وجار له حقين، سلسلة الحقوق الإسلامية، وجار ليه ثلاث حقوق عليك. فالجار اللي ليه ثلاث حقوق عليك اللي هو مين؟ مسلم فله حق الايه؟ الاسلام. جار فهو ليه حق الجيرة. قريب فله حق الرحم. حقوق اهي الحقوق. وجار تاني له حقين، حق الجيرة وحق الاسلام. وجار تالت له حق واحد اللي هو النصراني، له حق الايه؟ الجوار فقط. اذن لابد من سلسلة الحقوق. طيب جيت عند القنطرة، قنطرة الخصوم، فوجئت لقيته بيقول لك: ده انا جارك، كنت بتروح دايما المسجد درس العلم تسمع وتستفيد لوحدك وتسيبني انا، فين حقي عليك؟ كنت بتروح تصلي الصلوات الخمس وتعد عليا تقول لي سلام عليكم، اقول لك عليكم السلام بس كده، لكن ما قلتليش في مره تعالى معايا نصلي، فين حقي عليك؟ وتلاقي زوجتك، فين حق عليك؟ كنت بتسألني عن الطعام والشراب والملابس وما سألتنيش عن الصلاة وعلى الصوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فين حق عليك؟ وابنك لسه سمعين في صلاة المغرب الشيخ كان بيقرأ: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل ساعتها هيبقى ايه؟ خصوم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا مين؟ إلا المتقين. فالناس دي هتاخد حقوقها، هتاخده إزاي بقى؟ بالحسنات والسيئات. فتديهم حسنات، تدي فلان حسنات وفلان حسنات وفلان حسنات، فجأة تلاقي واحد بيطلبك بحق من حقوقه، تقول له: والله خلصوا كل الحسنات اللي عندي. ما عنديش، يقول لك: لا بسيط، أنا عندي سيئات، خد شيل. فتلاقي الناس بدأت ايه؟ تدي سيئات، تدي سيئات، تدي سيئات. بعد ما عدى كل الأهوال دي يرجع تاني للنار، هو ده المفلس. شفت خطورة الحديث؟ أتدرون من المفلس؟ هو ده، ضعه بسبب الحقوق. عشان كده كان لابد من دراسة سلسلة الحقوق الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إنها دعوة أخلاقية في المقام الأول لنكون جميعا على قلب رجل واحد، ولنسعد في ظل هذا الدين العظيم الذي وصف الله فيه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأول حق نتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى هو حق الله على العباد، وهذا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم الدابة، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال معاذ، ثم صار ساعة، ساعة مش معناها 60 دقيقة، ساعة يعني فترة من الزمن، مش النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك النبي عمل ايه، قال له يا معاذ بن جبل، لفت انتباهه، أنا عايزك تتعلم إزاي لما تيجي تدي نصيحة لحد، يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، سكت النبي ومشى ساعة. طبعا أنا عايزك تتخيل معاذ بن جبل عمال يعمل ايه، هو فيه ايه، هو النبي عايز ايه، فيبدأ يركز كل تركيزه منتظر النبي يبدأ يتكلم عشان ايه، يسمع بكل كيانه مش بأذنه فقط. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده، قلت الله ورسوله أعلم. وإن عايزين نتعلم أمر مهم، إمتى أقول الله ورسوله أعلم وإمتى لا يجوز أن أقول الله ورسوله أعلم، عشان كتير من الناس بيخطئ في هذا الأمر. أقول الله ورسوله أعلم إذا كان أمرا يتعلق بأمور الشرع والدين، أما إذا كان أمر يتعلق بالأمور المستحدثة والمخترعة في الدنيا فهذه يعلمها الله وحده ولا يعلمها رسوله، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. إذن قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على عباده، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا، يعني إذا عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. يبقى حق الله عز وجل علينا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. وأحذر أن هناك من الشرك أنواع كثيرة، منها شرك ظاهر واضح جلي، ومنها شرك كدبيب النملة على الإنسان يدخل في قلبه خفي، وهذا مما قاله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه فقال استعيذوا بالله من الشرك الخفي. فالشرك الخفي أمثلة عليه كثيرة، منها مثلا المثال الذي ذكرته آنفا، هذا الذي يصلي من أجل نظر الناس ليس من أجل رب الناس، فهذا قد راء وراء يرائي رئاء ورياء من رؤية الناس، يعني يعمل العمل من أجل أن ينال رؤية الناس لهذا العمل، فهذا شرك. أيضا نريد أن نعلم أمرا هام في هذا الحديث، حيث أنه يشكل في فهم هذه العبارة حق العباد على الله أن لا يعذبهم. بعض الناس تشكل عليه هذه العبارة فلا يفهمها في مفهومها الصحيح، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. مش معنى أن أنت حق العباد على الله يعني ربنا لابد أنه هو يؤدي لك هذا الحق، لا حاشا وكلا سبحانه، فهو ليس ملزم عز وجل أن يعطيك هذا الحق، وإنما الله تبارك وتعالى لما أبرم هذا ووعد خلقه وعباده أنهم لو عبدوه ولم يشركوا به شيئا أنه سيعطيهم هذا منه فضلا ومنا وكرما وجودا وإحسانا، وليس حقا يلزم بإبرامه، لأنه لا يخلف لديه وعده سبحانه وتعالى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لأن العبد نفسه ليس مستحق على الله شيئا، كما يكون للمخلوق على المخلوق حق للمخلوق على المخلوق الآخر، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، ولكن بإيه؟ بوعده، لأنه وعدهم ليس حقا مقابل أنهم عبدوه لا يشركوا به شيئا، ليس هذا مقابل هذا، وإنما بوعد الله لهم. فمثلا لو أن الله عز وجل أدخل المؤمنين جميعهم في النار بالأنبياء والمرسلين والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل يكون ظلمهم؟ الجواب لا. ولو أدخل الكفار والمشركين جميعهم الجنان وتنعموا في نعيم الجنان، أيكون ظلم المؤمنين؟ لا. وانت أصلا عملت إيه عشان تبقى مؤمن؟ سؤال، انت قدمت إيه ربنا عشان يديك نعمة الإسلام؟ اللي على الأقل خالص بنعمة الإسلام والتوحيد لو دخلت النار هيجي يوم وتخرج منه، إنما الكافر فيها من الخالدين، قدمت لربنا إيه عشان يديلك الإسلام؟ ده أنت معرفتش الإسلام. ولذلك كان أحد الصالحين أحد السلف كان يقول إيه بقى، اللهم إنك أنعمت علي بنعمة الإسلام قبل أن أعرفها وقبل أن أسألك إياها، فإني أسألك الجنة وأنا أعرفها وأسألك إياه، فهل تحرمني من الدخول فيها؟ فهمت المعنى إيه؟ يعني أنا ما أعرفش نعمة الإسلام وإنت اديتهاني من غير أي من غير أنا مطلوبها، طب أنا بقى بطلب منك الجنة مش هتدخلهاني؟ فهمت المعنى إيه؟ فإنت ما قدمت الشيء لله عز وجل، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى الإنسان أول ما ينزل من بطن أمه يدخله النار ما يبقى الظلم، فين شكرك على نعمة الحياة اللي أحياك بيها؟ فين شكر نعمة ان انت اصبحت بشر انسان؟ ها، وده الانسان هو مكرم على سائر المخلوقات على الله عز وجل، ما خلقكش من اي من الكائنات الاخرى، فين شكر دي؟ فين شكر ان انت ولدت من امرأة مسلمة ليس من يهودية او نصرانية؟ فين شكر دي؟ فين شكر ان انت ولدت في دولة مسلمة مش في دولة كفار؟ فين شكر دي؟ فين شكر؟ فين بقى ودور. فلو عذب عباده المؤمنين ما ظلمهم، لكن بوعده سبحانه إياهم أن من عبده يدخله الجنة ولا يخلف عنده وعده سبحانه ولا يخلف الله الميعاد، لذا ليس هذا حقا بمعنى مقابل، وإنما هو حق بمعنى وعد من الله عز وجل. فسبحانه تبارك وتعالى الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، ودي فايدة مهمة جدا، مش معنى وعده أنه يدخلك الجنة أنك أنت تقوم تقسم على الله بهذا الوعد، بمعنى إيه؟ فلا تسأل بسببه أو تتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، بمعنى هناك حديث في المسند روى هذا الحديث ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات، وروه الإمام أحمد في مسنده، ولكن هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 24. هذا الحديث نصه يقول، ويخضع فيه كثير من الناس، نص الحديث يقول أن أبي سعيد الخدري قال عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قول ماشي إلى الصلاة أنه يقول: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. يبقى هو سأل الله تبارك وتعالى بإيه؟ بحق ممشاه للمساجد وبحق السائلين على الله، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم في دعائهم. طلبت فيعطيك، يعطيك ليه؟ لأنك لك حق على الله بمقايضة شيء مقابل شيء، ولا لأن الله تبارك وتعالى وعدك أنك لو سألته يعطيك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فالله عز وجل وعدك فيعطيك بموعوده، يعطيك بما وعدك به، ولكن ليس حقا بمعنى مقايدة أو مقابل. فهذا حق السائلين هو حق أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولذلك أحسن القائل حيث قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن نعم الله سبحانه على عباده لا تعد ولا تحصى، وحقوقه على عباده كثيرة، لكن أهمها كما جاء في الحديث الذي نسمعه إن شاء الله بعد الصلاة. قوموا إلى الصلاة ونكمل حديث رسول الله إن شاء الله. قلنا إن نعم الله سبحانه على عباده لا تعد ولا تحصى، وحقوقه على العباد كثيرة، لكن أهمها كما جاء في الحديث عبادة الله عز وجل وحده، لأنه ربهم وخالقهم ورازقهم، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده تبارك وتعالى، كعبادة الدعاء والذكر والاستعانة والاستغاثة والتذلل والخضوع والرجاء والعفو، فهذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى رب الأرض والسموات، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتوحيد الله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيعتقد أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرازق الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا بالنسبة لعبادة الله وحده، أن تصرف كل أنواع وألوان وأصناف العبادات التي تصرف لله، لا تصرفها إلا لله ولا تصرفها لأحد سواه، وإلا تكون عياذا بالله قد وقعت في الشرك بالله، سواء كنت تشعر أو دون أن تشعر. فلا يكون الدعاء إلا لله، ولا يكون الخوف إلا من الله، ولا يكون الرجاء إلا في الله، وهكذا كما ذكرنا. وقضية عبادة الله تبارك وتعالى أنه الخالق، أنه الرب، وأنه الإله، وأن توحد الله عز وجل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية حرم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أجل أنهم وحدوا الله عز وجل في هذا الصنف فقط، في هذا القسم فقط من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. قال الله تبارك وتعالى وسجل هذا في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب إذا كانوا بيقولوا الله، أمال النبي بيحاربهم ليه؟ ما الناس كده في ظاهر الأمر مؤمنين أهو بالله، أمال النبي بيحاربهم ليه؟ لأنهم وحدوا توحيد الربوبية ولم يوحدوا توحيد الألوهية أو الإلهية، وكلاهما صحيح. فما معنى توحيد الربوبية والفارق بينه وبين توحيد الإلهية؟ باختصار شديد، توحيد الربوبية يعني الله عز وجل الرب الخالق الرازق المحي المميت المربي بالنعم بالمنع وبالعطاء وهكذا، هو الرب. ولذلك قالوا على الرجل في الأسرة القائم على البيت رب الأسرة، لأنه هو المسؤول عن رعايتهم عن حمايتهم عن تربيتهم عن كذا وعن كذا وعن كذا. أما الإله فكل معبود أو مطاع فهو إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الله تبارك وتعالى الهوى إله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فسمى طاعة الإنسان للشيطان فيما يخالف أوامر الرحمن عبادة للشيطان. إذن العبودية الطاعة، هذا الذي تطيعه، هذا الذي تخافه، هذا الذي تألهه، هذا الذي ترجوه، هذا الذي ترهبه فهو إلهك. فلذلك لا تصرف العبادة إلا لله، وهذا أول حق لله على العباد الشكر. فالله هو المنعم المتفضل على جميع الخلق، فعليهم شكر هذه النعم بألسنتهم وبقلوبهم وبجوارحهم، وذلك بحمد الله والثناء عليه واستعمال هذه النعم في طاعة الله وفيما أحل الله. بمعنى ما يجيش واحد يقول لي لما اجي اقول له انت شكرت ربنا النهاردة على نعمة البصر انك بتنظر وغيرك اعمى، يقول الحمد لله على نعمة البصر بس كده، ويظن المسكين انه شكر ربنا. لا، ما شكرش. امال ازاي؟ شكر النعمة يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. باللسان إنك تقول الحمد لله على نعمة البصر وغيري أعمى، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. خلاص شكر باللسان. طب إزاي بالجنان؟ قلبه يبقى راضي على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له، حتى وإن كان ممكن بيظن في نظره إن هي ما هياش نعمة. احيانا المنع بيبقى نعمه، فمنعه دوما عطاء، منعه دوما عطاء. يعني يقول، اذكر تقريبا ان هذه الكلمه لابن الجوزي رحمه الله، قال اذا رايت سربال النعمه عنك يتقلص، اذا رايت سربال النعمه عنك يتقلص فاعلم انها رحمه كي لا تتعثر. فهمتها ولا اشرحها؟ ها اشرح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يكون واحد لابس جلابيه طويله، ها طويله، وبتجر منه في الارض، ده بعيدا بقى عن مساله ايه النهي في الشرع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم عن اسبال الثياب. طيب لو واحد لابس جلابيه طويله طول ما هو ماشي هيعمل ايه؟ كل شويه يدوس على الطرف بتاع الجلابيه يقع يتكعبل على وشه، صح؟ لكن لو انا قصرتها هيعمل ايه؟ مش هيقع. اذا رايت سربال النعمه الخير اللي بيجي لك، ربنا كل يوم بيجيب لك خير وخير وخير كتير، بس في يوم من الايام بدات الخير ده ايه يقل، اذا رايت سربال النعمه عنك يتقلص فاعلم انه رحمه لئلا تتعصر، عشان ما تتكعبلش. ما كتير في الناس اتكعبل في النعم الكتيرة، فلما بقى معاه فلوس كتير بقى يعمل ايه؟ شوية بقى دي جي، وشوية سجاير، وشوية ياخد العلو يروح السينما، وشوية يروح المسرح، وشوية يروح البلاج ويعري الزوجة والبنات. ليه؟ ده لو ما كانتش معاه فلوس كان عمل ايه؟ كان قاعد في بيته واحترم نفسه. هي دي، اذا رأيت سربال النعمة عنك يتقلص فاعلم انه رحمة لئلا تتعثر. فدايما تشكر، يبقى قلبك ايه؟ شاكر وراضي. يبقى الشكر على النعمة باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. يعني ربنا ادالي أذنين بسمع بيهم، وغيري أطرش ما بيسمعش، غيري أصم ما بيسمعش، يبقى أنا أشكره إزاي على نعمة البصر بقى، على نعمة السمع؟ إن أنا ما اسمعش غيبة ولا نميمة ولا قذف ولا زور ولا بهتان، ما اسمعش سب دين عياذا بالله، وما ما اسمعش أغاني، ما اسمعش موسيقى، وما اسمع إيه؟ أسمع قرآن، أسمع حديث النبي العدنان، أسمع إصلاح بين الناس، ده اللي أسمعه. يبقى أنا كده شكرت ربنا على نعمة السمع. أشكر ربنا على نعمة النظر، إن أنا أنظر بيها بعين الرحمة الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج واليتيم، مش أنظر للمرأة العارية المتبرجة في الشوارع أو في التلفزيونات أو غيرها أو في الإعلانات. كده يبقى أنا شكرته على نعمة النظر. وغيره أشكره على نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة المشي، نعمة الحركة، نعمة إيدي، وهكذا. يبقى الشكر من حق الله على العباد، أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى. فالله هو المنعم المتفضل على جميع الخلق، فعليهم شكر هذه النعم بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم، وذلك بحمد الله والثناء عليه. ومش بس كده، وحمد الله والثناء عليه أمام الناس. ما انت أحيانا تيجي طب بالله عليك، كم مرة قعدت مع واحد وبتقول له عامل ايه؟ يقول لك والله الزوجة قرفاني، والعيال تعباني، والمدير في الشركة مغلبني، والدنيا، صح؟ بيشتكي. يعني بيشتكي مين؟ ما بيشتكي ربنا كده. طب سؤال، كم مرة بقى حصل موقف ده؟ وكم مرة قعدت مع واحد انت عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله في نعمة، ده انا ربنا فضله عليا كبير، ده انا ما كنتش لاقي اتجوز وجوزني، ده انا ما كنتش لاقي وظيفه ووظفني في وظيفه احسن وظيفه، ده انا ما كنت لقيتها كم مره دي ولقيت دي كم مره. فحق الله على العباد الشكر، وذلك بحمد الله والثناء عليه واستعمال هذه النعم في طاعه الله وفيما احل الله. قال الله جل في علاه فاذكروني أذكركم، واشكروا لي واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. علاقة كلمة ولا تكفرون بالشكر؟ ما اللي ما بيشكرش النعمة كافر بالنعمة. ضرب الله مثلا، وده اللي أنا هقوله، الآية دي عارفينها وسمعناها كتير وحفظينها، بس لما ربنا يضرب مثل وما يذكرش اسم معين، اعرف ان المثل ده ينطبق على اي اسم مكان تاني او شخص تاني. ضرب الله مثلا قرية ما قالش اسمها، انت بقى تقدر تشيل كلمة قرية دي وتحط ايه؟ مصر مثلا. شوف كده، لو شلنا كلمة قرية وحطينا مصر والاحداث اللي مرت بيها ثورة 25 يناير وبعديها في غياب الامن، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من قناة السويس ومن الغاز ومن البترول ومن السياحة ومن صح؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. عملت ايه بقى؟ فكفرت بأنعم الله. كفر النعمة. يعني ايه كفرت بأنعم الله؟ يعني لم تشكر النعمة، يعني ما استعملوش النعمة في مرضات الله، لأن استعمال النعمة في مرضات الله هو ده شكر النعمة. فكفرت بأنعم الله، فكان الجزاء إيه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ليه؟ بما كانوا يكسبون، بما كانوا يصنعون، بسبب إيه؟ اللي صنعناه. هي دي. فحق الله سبحانه وتعالى على العباد يدور على أصلين، هما عبادته وتوحيده عز وجل. عبادته وتوحيده عز وجل، ده إيه؟ ده حق الله سبحانه على العباد يدور على أصلين، عبادته وتوحيده. معنى العبادة إيه بقى؟ ما أنا عايز أعبده. معنى العبادة إيه؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الخوف من الله، مثل التوكل على الله، مثل سؤال الله جل في علاه، مثل الصلاة، مثل الزكاة، بر الوالدين، ذكر الله تعالى، جهاد الكفار والمنافقين، وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. ده معنى الإيه؟ العبادة. أما أنواع العبادة فأنواعها كثيرة، تشمل كل أنواع الطاعات كتلاوة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والصدق والأمانة والكلمة الطيبة وغيرها من العبادات المختلفة. والعبادة شاملة محل تصرفات المؤمن إذا نوى بها التقرب إلى الله تعالى، بل لو أكل أحدنا أو شرب أو نام بقصد التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يثاب على ذلك. فالعادات بالنيات تتحول لعبادات، العادات بالنيات تتحول لعبادات، كما قال رسول رب الأرض والسماوات في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت بالنية تحول العادة إلى عبادة. أنا عايز ألعب كورة، العب كورة فيش مشكلة، بس إمتى؟ وقت الفراغ. والأصل أن المسلم ما عندوش وقت فراغ، ده الأصل يعني، بس في وقت إيه؟ ما فيش مشكلة، روحوا عن نفسك. ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب، قال إن الإيه؟ النفوس في حاجة إلى ترويحة، كما أن الأبدان في حاجة إلى ترويحة، أو كما قال علي رضي الله عنه وارضاه. فالإنسان محتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا كان يروح عن أصحابه من وقت لآخر، وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما تجد في حياته أنه مرة سابق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومرة أخرى سابقها فسبقته، إلى غير ذلك. وكان يمدح، جاءته امرأة عجوز يوما فقالت: يا رسول الله، هل سأدخل الجنة؟ قال: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت وولد، فقال: تعالي، ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا، فإنك لن تدخلين الجنة عجوز، إنما ستدخلين في سن 33. يعني إيه؟ جاءت امرأة تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، فقال: زوجك الذي في عينيه بياض. الست إيه؟ اتخضت. إيه ده بياض؟ يعني جوزي بقى ما بيشوفش. جريت فراحت بتبص في وجه جوزها، قال: في ايه يا ست انت، مالك في ايه يا وليه، ايه اللي جرالك؟ قالت له: استنى، انت ده الرسول قال ان عينيك فيها بياض. قال: لا، وهل في انسان في عينيه ما فيهاش بياض ولا سواد؟ اهو السواد، اهو البياض اهو. فضحكت وضحك الزوج، وخلاص انتهى الامر، اتصالحوا بعد ما كانت راحت تشتكي صلى الله عليه وسلم. وغير هذا من المواقف والامور. فالانسان يحتاج يروح عن نفسه. خلاص عايز تلعب كوره، العب كوره، بس بشرط ايه؟ زي اسلامي، ما يبينش العوره، ما يجسدش العوره، ما يلهكش عن وقت الصلاه، ما يلهكش عن وقت العباده، و بضوابط الشرعيه. طب بلعب ليه بقى؟ عشان اروح عن نفسي، وفي نفس الوقت علشان اتقوى بديه بقى، اتقوى، يبقى جسمي رياضي. لما جسمي يبقى رياضي، الامراض ما تجيليش بكثره، وبكده يبقى عندي قوة وعضلات مثلا، أو ألعب كمال أجسام وأطلع بقى مجانس وتنابيس بقى خلاص. ليه؟ عشان أعرف أصلي. ما جيش أصلي ركعتين قيام ليل ولا في التراويح في رمضان أبص لقيني وقعت من بعد ركعتين ثلاثة. يبقى هنا دخلت النية فحولت العادة إلى عبادة، فإنه العبد يساب على ذلك. فهذه العادات مع النية الصالحة والقصد الصحيح تصير عبادات يثاب عليها. فليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام ونحوها، وإنما العبادة كما بينا وذكرنا ووضحنا من مفهومها ومما عرفت به أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني الاتباع. لا يجوز أبدا ولا تقبل أبدا أي عبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والاتباع. لو توفر أحد الشرطين وتخلف الشرط الآخر لا تقبل العبادة. فلو كان مخلصا حقا لله في تأدية هذه العبادة ولكن لم يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل بل ترد عليه، ولو كان متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخلص فيها لله ترد عليه ولم تقبل. طب عايزين توضيح تفصيل، اصل ده كده ايه، محتاجين توضيح لي وتفصيل اكتر عشان نفهم يعني ايه اخلاص ويعني ايه اتباع. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل، ولكن في الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.